Nem de is a vacella. ركزي كري لا إله إلا الله. كري لا إله إلا الله. الله هيا نستعمل معهم العقل. أقويا دائما لا إله إلا الله. كري لا إله إلا الله بقوة. أقويا متكبرون أقويا جبارون أقويا متكبرون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون ركزي معي بقوة جبارون ركزي ولا إله إلا الله هيا جبارون متكبرون مختفون ركزي معي أين الجبارون أين المتكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون أشد الأقوياء بسحر شديد بسحر شديد بأسحار شديدة بسحر شديد بأسحار شديدة أقوياء أشداء جبارون متكبرون جبارون متكبرون مخطفون مخطفون تملك الجسد جبارون تملك البدن جبارون رفع الجسد جبارون قلب الجسد جبارون جبارون متكبرون يهتزون يرتعدون جبارون متكبرون جبارون متكبرون جبارون متكبرون في الزواج جبارون في الزواج متكبرون بين لا إله إلا الله لا أزواج جبارون بين الأزواج متكبرون لا إله إلا الله لا نوقفها أبدا لا إله إلا الله لا نوقفها بالمرة الآن أين هي للتعطيل جبارون للتعطيل متكبرون جبارون متكبرون بالجمال جبارون بالجمال متكبرون جبارون متكبرون أورث الأنا جبارون متكبرون أورث الأنفة جبارون متكبرون أورث العلو جبارون متكبرون أورث التسلط جبارون متكبرون أورث الغرضة جبارون متكبرون مع الناس جبارون متكبرون في الصدر جبارون متكبرون في نواصل لا إله إلا الله لا نقف هاي جبارون متكبرون أقوياء شداء من الرجال أقوياء شداء من الرجال أقوياء شداء أقوياء شداء شياطين أقوياء شياطين شياطين أقوياء كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا

متكبرا فاسمعوا جبارون يحرق المتكبرون شفيتم سنين يحرق فلبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين أصحاب عظم الجسد حفظ الجسد الجسد عبر الجسد خرب الجسد عبر الجسد خرب الجسد دخلوا في الجسد جبارون متكبرون يطيرون يغوصون في الجسد جبارون متكبرون يتنقلون في الجسد يتعايشون مع الجسد يحفظون أسرار الجسد ولم يجعلني جبارا شقيا المصلحين ولا تريد أن تكون من المصلحين ولا تريد أن تكون من المصلحين نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أين الجبارون أين الجبارون يستجيبون يستهون منهم من يشير الإيمان خفية منهم من يضع الإيمان يرفعه خفية فمعه جبارون أعزائي جبارون جبابرة متكبرون فاسمعوا جميعا يا جبار كثيرا بجنونك احتضيت كثيرا بالدماء تقويت كثيرا بالعشق تمسكت كثيرا يا كل من سكن البدن سكن البدن تجبر في البدن تجبر في البدن توبوا الى الله الله الجبار المتكبر توبوا الى الله هو وحده الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله ويل لكل أفاك نفير يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان الذي يسمعها فبشره بعذاب أليم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم والحمد لله كثيرا

إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون يسجدون لله جل وعلا من أسلم لله خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون أين الجبارون أين المتكبرون جبارين تقوى طيب اسمعوا جيدا واسمعوا معشر الجن، اسمعوا جيدا واعلموا ان الله جل وعلا جلاكم وهو الله لا اله الا هو. نعم الان الامور اتضحت واصدقاؤكم او من على شكلتكم خارج القاعه كذلك والولول، فاسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين، جئتم إليها فأذنتم، اليوم تذلون وتهانون، تساقون إلى الموت سوقا بإذن الله جل وعلا اليوم،

سكنت الجسد قال قتل جسد بالنفس الخبيثة بالأنفس الخبيثة. بسم الله تقبل كل عين خبيثة بالنفس الخبيثة بالأنفس الخبيثة تقبل كل عين سلام سلام سلام

أصابت في كل شيء أصابت في

Nafs khabitha,

اسمعوا جيدا، هذه كلمات من أجل إشارة أن هذا ظلم، لتفهم وترى جميعا أن هذه الأمة عذبت سنين. فاسمعوا بتعظيم الساعة بتعظيم البركة، اللهم اجعلهم ضعافا، اللهم اجعلهم في ضعف وفي نستغفر الله ونتوب إليه

ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بسم الله تفك السلاسل والأغلال تحل السلاسل والأغلال في الأيدي سلاسل في الأقدام سلاسل في الأيدي سلاسل في الأقدام سلاسل تفك السلاسل والأغلال من السحرة سلاسل من السحرة أغلال من الأبالسة سلاسل من الأبالسة أغلال تفك السلاسل والأغلال تحل السلاسل والأغلال على النجاح سلاسل على النجاح أغلال على العمل سلاسل على العمل أغلال على التفوق سلاسل على التفوق أغلال على البركة في المال سلاسل على البركة في المال أغلال على القبول مع الناس سلاسل على القبول مع الناس أغلال تفك السلاسل والأغلال في البدن سلاسل في البدن أغلال شياطين سحرة بالسلاسل والأغلال مرضة سحرة بالسلاسل والأغلال أبالسة سحرة بالسلاسل والأغلال جعل في الأيدي سلاسل وأغلال في الأقدام سلاسل وأغلال في الوحيد سلاسل وأغلال في العقل سلاسل وأغلال تفك السلاسل والأغلال تفك السلاسل والأغلال سلاسل سلاسل سلاسل من الصبا سلاسل من الصغر سلاسل في نجاح سلاسل في تخرج سلاسل في العمل والوظيفة سلاسل الخطبة والزواج سلاسل وأغلال سلاسل وأغلال سلاسل وأغلال سلاسل تفك السلاسل والأغلال على المعصم سلاسل وأغلال على الكعب سلاسل وأغلال السلاسل السلاسل السلاسل السلاسل تحرق السلاسل تحل السلاسل والعقد عقد عقد في الجسد عقد عقد من السحرة عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد تفك العقاب واتبع ما هاتته الشياطين واتبع ما هاتته الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان واتبعوا ما تتلو يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه Oh. قال موسى ما جئت بالسحر ولا يفرح الساحرون وما أكرهتنا عليه تفكر العقد

شعال. طيب ارجعي. Yeah.